قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب يخطب على قوس. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال: أنبأنا بن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه. وهو أنه يشرع ويجوز للإمام إذا ما خطب أن يخطب وبيده عصا أو قوس أو سيف، وقد تقدم لنا الكلام على ذلك في أبواب الجمعة والحمد لله. لكن لا يشترط أن يكون بيد الإمام سيف أو يكون بيده قوس أو يكون بيده رمح أو عصا، ليس بشرط، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تارة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل، بمعنى ناوله مناول، نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه. وقد روى هذا الحديث كما قال الشارح عن البراء بن عازب بصيغة أكثر، قال: كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قال: إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال: فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكى عليه فحمد الله وأثنى عليه، إلى آخر الحديث الذي ذكره ابن ماجة وأبو داود وغيرهما.